أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون في خوض يلعبون الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا إلى نار جهنم دعا إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم بما آتاهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتيهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتاهم ربهم آتيهم ربهم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ووقيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة مصفوفه متكئين متكئين على سرر مصفوفة متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذريتهم بإيماننا الحقنا بهم ذرياتهم واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ذريتهم وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء من شيء من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون بفاكهة ولحم مما يشتهون وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون كأنهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتساءلون يتساهلون يتساهلون على بعض يتساهلون يتساهلون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ووقينا عذاب السموم ووقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم إنه هو البر الرحيم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين مثله إن كانوا صادقين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء إن أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون